قام به عمر بن الخطاب، اثر عن عمر بن الخطاب وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، وقال به بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، ويحكى ايضا عن ابن عباس، وهو مذهب الحنابلة والحنفية واهل الرأي من فقهاء الكوفة وغيرهم رحمة الله عليهم اجمعين. يقولون تعتد ثلاث حيضات، فهو الذي اختاره المصنف لان المذهب عليه انها تعتد بثلاث حيضات. استدل الذين قالوا ان المراد بالقرب الطهر في الآية الكريمة بدليل من الآية نفسها، وذلك أن الله تعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والعرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات، لأن هذا العدد تذكره مع المعدود وتؤنثه إذا كان المعدود مؤنثا وتؤنثه إذا كان المعدود مذكرا، فدل على أن قوله ثلاثة قروء المراد به ثلاثة أطهار. ثانيا، أن لسان العرب في مادة قرأ يطلق بمعنى الاجتماع، ومن هنا الدم يجتمع في الطهر وينشد في الحيض، فيكون القرء من إطلاق القرء على الحيض لأنه يجتمع فيه الدم، ولذلك يقال المقراء لمكان اجتماع الماء عند البئر، قال إن القيس فتوضح فالمقراء فلم يعبر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي. فقالوا إن الدم يجتمع المادة هذه أصلا للاجتماع، وإذا كانت للاجتماع من سمية القرية لاجتماع أهلها فيها، فإذا كانت مادة القرء أصلها للاجتماع فإن الدم يجتمع في الطهر ولا يجتمع في الحيض، لأن في الحيض ينفجر ويخرج، فيكون في الآية قرينة على إطلاق القرء على الطهر، على أن المراد بالقرء الطهر. كذلك ايضا استدلوا بقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه ان المراد بها في قبل عدتهن، فاللام لعدتهن اي في عدتهن، وبناء على ذلك دلت الايه على ان الطلاق يكون عند ابتداء العده، والعده تكون من الطلاق كما جاء في ايه البقره، ولا يمكن أن يقع الطلاق على الوجه المشروع إلا إذا كان في الطهر نافي الحيض، فيكون قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن عند الاستقبال، لقوله في الصحيح وليطلقها لقبل عدتها، يعني عند استقبالها للعدة. فإذا وصف الله عز وجل الطهر بأنه بداية العدة فدل على أنه هو الذي يحتسب به في العدة، وهذا من أقوى الأدلة، ولذلك اللام بمعنى فيه كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة، فاللام تطلق بمعنى فيه بلسان العرب. قالوا إن هذا يدل على أن المراد بالقرء في الآية الكريمة أن المراد به الطهر، وأما الذين قالوا أن المراد به الحيض فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام قال عندنا دليلان، دليل طبعا من اللسان الشرعي وهي الإطلاقات الشرعية، وعندنا أيضا دليل من حيث الاستعمال اللغوي مثل ما أن الأولين عندهم الدليلان، كذلك نحن عندنا الدليلين من هذين الوجهين. قالوا إن الله تعالى يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمرأة إذا اعتدت بالحيض تمت لها ثلاث حيضات كاملة، ولكن إذا اعتدت بالطهر سيكون عند الطهر الثالث ناقصا، لأن إذا طلقت في الطهر الأول فإنها تحتسب من العدة، وحينئذ يكون الطهر ناقصا، فمعناه أنهما طهران كاملان وشيء، والله عز وجل يقول ثلاثة وأنتم تقون على اثنين وشيء، والثلاثة تامة كاملة بالحيض لا بالطهر، هذا من جهة طبعا قولي ثلاثة شروع. ثانيا، من جهة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك كما في الصحيح، وقوله أيام أقرائك يعني أيام حيضك، فدل على أن المراد بالقرء في القرآن الحيض. هذا الحقيقة مجمل ما ذكر، هناك استدلالات أخرى لكن هذه من أقوى الوجوه، والحقيقة من حيث القوة يترجح القول الذي يقول إن المراد بالقرء الطهر،

وهي الحيض المفارقة في الحياة. الحائل ذات الأقراء وهي ذات الأقراء، يعني جلد المرأة الحائل من ذوات الأقراء، ذوات صاحبات الأقراء، يعني من يحضن، لأن المرأة إذا كانت إما تكون حاملا وإما تكون حائلا، فالحامل الذي جاء ولده وعدة وضع الولد، وإذا كانت حائلا إذا حامل إما تكون من ذوات الحيض وإما تكون قد انقطع عن الحيض لليأس أو لم تحض بعد كالصغيرة. فبين رحمه الله أن إذا كان من ذوات الأقراء يعني ممن يحضن وهي الحيض، وهي الحيض، وهي الحيض أو الحيض الجمع الأقراء. أن الحيض قلنا القرء هو الحيض، الأقراء الحيض، يعني يريد أن يفسر قرب الحيض كما ذكر أنه مذهب الحنابلة. المفارقة في الحياة، المفارقة يعني التي فارقها زوجها، المفارقة في الحياة، في هذه الحالة عدتها عدة الطلاق، لكن إذا فارقها ثم مات عنها هذه قدمناها وهي عدة الوفاة، وسبق الكلام مفارقة في الحياة في حال حياته. نعم. فعدتها إن كانت فرة أو بعضة ثلاثة قروء كاملة. إن كانت فرة أو مبعضة، إن كانت فرة ثلاث حيضات كاملة، لأن الله يقول ثلاثة قروء. إن كانت مبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق، فمثلا يكون أما اشتراها رجلان أحدهما أعتق نصيبه والثاني بقيت في ملكيته، فحينئذ يبقى حر نصفها رقيق. فالمبعضة هذه إذا وقع عليها الطلاق تكون عدتها ثلاث حيضات، لأن الأصل عند الحنابلة أن الأمة تشطر العدة في حقها، كما ورد عن عمر رضي الله عنه، إذا شطرت العدة يعني تكون على النصف، فإنه ليس هناك نصف حيضة، فعندهم إما أن تكون العدة ثلاثة قروء كاملة أو قرآن، لأنه ما في قرء ونصف، لأن الحيض ما يتشطر، فحينئذ جبر الكسر وقال حيضتان، وقالوا حيضتين. إذا كان الأمة عدتها حيضتين، عدتها حيضتان، فحينئذ إذا وجد في الأمة حرية مثل ما ذكرنا أن نصفها حر، فعندها كثر من الحرية، فتزيد على القرآن بزيادة، تصير حيضتان تصير حيضتين وشيء. وقلنا إذا الحيضة ما تشطر فتدخل في الحيضة الثالثة. ومن هنا إذا كانت مبعضة، فالأصل إذا في الأمة أو المملوك أنك تعطيه نفس ما تعطيه الحر، وهذا طبعا على القياس، وهي مسألة مشهورة عند العلماء، تقول تعارض العموم مع القياس. فالعموم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، والحقيقة القول بعدم التشفير من القوة بالمكان على ظاهر الكتاب وظاهر السنة وهو الأصل. لكن على كل حال عندنا في مسألتنا إذا كان ثلاثة قروء وأردنا تشفير الثلاثة قروء فإنها لا تتشطر الحيضة، يعني لا تتنصف، وإذا كان لا يمكن تنصيفها فإنه في هذه الحالة تتحسب النصف الموجود كاملا، وتقول الأمة عدتها قرآن. فإذا قلت إن فيها لها قرآن في عدتها، فإن دخلتها حرية زادت على قرآن، لأنها أمة من وجه وحرة من وجه ثاني، فدخلت بالوجه الثاني ووجه حرية في جزء الحيضة الثالثة، لأن إذا كان ربعها أو نصفها حر فالمنظر يخسر حساب هذه الحرية، ولكن هنا يمكن تصير الحيضة الثالثة، فأصبح المبعضة ثلاثة قروء والحرة ثلاثة قروء. هذا هو قولي رحمه الله أنها ثلاثة حيضات. وإلا قرآن، وإلا قرآن إذا كانت أمة، إذا كانت أمة وليست في يعني ليس فيها سائلة في الحرية، ليست مبعضة كلها أمة. فقالوا إن في هناك حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولكنه ضعيف، والصحيح طبعا عدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أمة فالمذهب على أنها لها قرآن حيضتان. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض بصغر أو إياس. الرابعة من المعتدات من فارقها حيا، يعني ليس هناك دخول عدة الوفاة، ولم تحر لصغر، أي من أجل كونها صغيرة أو لعلة الصغر أو إياك. الله جل وعلا ذكر هذا النوع في آية الطلاق: إلا إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 23. واللائي لم يحضر، فقول واللائي لم يحضر عطف على اللائي يئسن، يعني عدة الآيسات وعدة الصغيرات اللائي لم يحضر عدتهن 3 أشهر. توضيح المسألة، توضيح المسألة أن هذا النوع من النساء لا يحضر إما لأنها طلقت وهي صغيرة، رجل قال لرجل زوجتك بنتي، وكان حتى ولو كان في الكهونة من هنا ذكرنا أن هذا يجوز العقد عليها، فزوجته بنته وهي صغيرة، ثم كبرت البنت ودخل عليها ولم يعني تحل، لم تحل بعد، ثم طلقها. في هذه الحالة إذا طلقها بعد الدخول عليها أو زوج صغير من صغيرة ودخل عليها وجامعها، فإذا حصل الدخول ولزمت العدة من طلاقها فإنها حينئذ تعتد 3 أشهر، لأنه لا حيض معها ولا يمكن حساب الطهر، لا الحيض ولا الطهر، فسقط القرآن ورجع إلى الاعتداد بالأشهر بالزمان. هذا إذا كانت صغيرة، وكذلك إذا كانت كبيرة أي سن من المحيض فانقطع دم الحيض عنها، مثل ماذا امرأة عمرها 60 سنة فانقطع عنها دم الحيض، هذه تعتد بالأشهر. جعل الله عز وجل 3 أشهر مكان الثلاثة القرون، فهذه المرأة تعتد 3 أشهر تامة كاملة من ابتداء الشهر أو من أثناء الشهر على تشديد، من حيث الجملة تعتد 3 أشهر تامة كاملة. إن كانت الأشهر تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالشمسية وجها واحدة عند العلماء، لأن الأشهر التي تناط بها الأحكام الشرعية هي الأشهر القمرية، ويحتسب الشهر بهلاله، فإن كان ناقصا فإنه كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان ورمضان وذو الحجة، فجعل 29 كالثلاثين، وقال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا يدل على أن وصف الأمية وصف شرف للأمة وليس بوصف يعني عار أو منقص، لأن الأمية لا تكتب من الجهل، الأمية هي عدم القراءة والكتابة، وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولكنه أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تجد الرجل كفيف البصر لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك عنده علم، فالعلم شيء والأمية شيء آخر. وقوله عليه السلام إن أمة الأمية هذا في الصحيحين، ويدل على أنه وصف شرف كما يقول العلماء للأمة، لا نكتب ولا نكتب، دل على أن الشهور لا تدخل بالحساب الفلكي، لا يمكن بدخولها وخروجها بالحساب الفلكي. كيف يؤذن الله عز وجل ورحمه في الرجل على فترته يخرج الناس ليتراءون الهلال، إن رأوه نقص الشهر كان الشهر ناقصا، وإن لم يروه الشهر كامل يمشون على هذا كما مشى عليه أسلافهم من قبل. فالمرأة تحتسب 3 أشهر بهذه الطريقة، إن كانت كاملة فكاملة، وإن كانت ناقصة فناقصة، وإن جمعت بين الشمال والنقص فلا إشكال. فتعتد، وإن كانوا يقولون لا تأتي كلها 3 أشهر متتابعة ناقصة، يعني من السنن المعروف أن ما تأتي 3 متتابعة ناقصة، يكون الشهران لكن ما يكون الثالث ناقصا غالبا. فتعتد حرة 3 أشهر، تعتد حرة 3 أشهر ما عندنا إشكال، لكن الإشكال ما وأمة شهرين والأمة شهران. الأمة طبعا اختلف المذهب فيها، وهي 3 روايات عن الإمام أحمد رحمه الله عليه. الرواية الأولى توافق مذهب الإمام مالك وطائفة من السلف رحمه الله أن الأمة كفرة 3 أشهر ولا تتشطر، لأن الله عز وجل نص على أن لا يأتني من المحيض، وكذلك لا لن يحضر على أن عدتهن 3 أشهر، ولم يرد ما يدل على استثناء أو تخفيف في هذه الآية الكريمة فتبقى على الأصل. ثانيا الرواية الثانية تقول

فعدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا. هنا الإشكال طبعا على المذهب الذي يقول إن الأمة تشطر وتنصف عدتها، فهل ننصف تسعة الأشهر وننصف الثلاثة الأشهر أو لا؟ الجواب من جهة الحمل لا تنصيف، لأنه ما يختلف الأمة عن الحرة فيه، فالمرأة من حيث هي إذا حملت حرة أو أمة تنقص تسعة أشهر على الغالب، فبقيت التسعة الأشهر كما هي. لكن ما الذي يشطر؟ يشطر العدة التي هي ثلاثة الأشهر، فهنا هل تكون شهر أو شهران أو شهر؟ خلاف في المذهب، والذي اختاره رحمه الله أنه شهر. نحن قلنا أن التشطر ما هو وارد أصلا، والذي نرى أنها تعتد ثلاثة أشهر كاملة، وهذا ظاهر القرآن، وبناء على ذلك نرى أنها سنة كاملة في الأمة وفي غير الأمة، هذا من حيث الأصل. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة النافية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحض. عدة من بلغت ولم تحض، امرأة عمرها 15 سنة، إذا بلغت 15 سنة، لأن البلوغ يكون بالحيض، يكون بالاحتلام، يكون بالحمل، يكون بالسنوات، ب15 سنة كما ذكرنا في علامات البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدمن أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر، هذا على خلاف لحديث بني قريظة، والصحيح أن إنبات الشعر علامة إذا كان حول الآن، أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 سنة حول الظهر. فالمالكية عند 18 سنة، والحنفية قدم الأنثى ب17 سنة وذكر 18 سنة، وأما الحنابلة والشافعية فقالوا 15 سنة لحديث ابن عمر، وهو حديث صحيح أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجد، وعرض عليه يوم الخندق وهو 15 سنة فأجاز. وفي رواية البيهقي: ورآني قد بلغت. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآثار لما بلغته هذه السنة وأبلغه بها الزهري رحمه الله، قال: انظروا، كتب إلى الولاة في الآفاق: انظروا من بلغ 15 سنة فاضربوا عليه الجدية، ومن كان دونها فاجعلوه في الذرية، يعني لا تضربوا عليه الجدية. فهذا يدل على أن 15 سنة هي السن المعتبر للبلوغ. فإذا بلغت 15 سنة ولم تحض، فحينئذ ليست من ذوات الحيض وهي بالغة، فتبقى على الحكم، لأن الله يقول: لا لم يحض، فجعل الله لم يحب شاملا للصغيرة وللكبيرة التي بلغت. والمستحاضة النافية، والمستحاضة تقدم معنا في كتاب الطهارة ضوابط المستحاضة والفرق بينها وبين الحائض، وبينا أن دم الاستحاضة دم فساد وعلة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فقوله عليه السلام: إنما ذلك عرق، قلنا إن طبعا اختلف فيه هو العادل أو العانس العادل أو العادل، بينا هذا وبينا سبب تسمية في هذا الأسماء، فهو دم فساد وعلم. فإذا استحيضت المرأة وجرى معها الدم على هذا الوجه، فإنه لا يمكن ربط العدة بها من المستحاضة. فإذا نسيت عادتها، يعني كانت لها عادة قبل أن ترتبط ثم نسيتها، أنسيت هذه العادة، مثل امرأة كانت عادتها 5 أيام أو 6 أيام ثم ذهبت في غيبوبة وحصل لها حادث ثم أفاقت من غيبوبتها فلم تتذكر، رجع لها عقلها وتقول: لا لم تتذكر كم كانت عادتها واستحيضة. حينئذ هي معتادة في الأصل لكنها أنسيت عادتها. وعلى كل حال إذا أنسيت عادتها بأي وجه من الوجوه وأصبحت مستحاضة، إذا لابد من الأمرين: الأمر الأول أن تكون مستحاضة، لا تستطيع أن تميز حيضها من استحاضتها، ونسيت أيام عادتها، فحينئذ تعتد الأشهر، نقل في راحكم المعتدات في الأشهر. بعض العلماء طبعا يفسر فيها، وعند العلماء كلام كثير في هذا النوع من النساء، ومنهم من يجعلها ترجع إلى التمييز، ترجع إلى غالب الحيض، وتحتسب غالب الحيض كما وقع في عبادة. وقد تقدم معنا حديث الترمذي والذي حسنه غير واحد، من العلماء رحمه الله ومنهم الإمام البخاري رحمه الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي تحيضت وقالت إني أسج فجا، قال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فجعلها عادتها ستة أيام أو سبعا. لكن الإشكال عندهم طبعا لابد أن تنسى عادتها من كل الوجوه، وقالوا في الحديث لم تنسى من كل وجه، ويمكن أن تحتسب عادتها في أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر. وقالوا أن نرجع إلى الأشهر من حنابلة، قالوا لأننا إذا أنسيت العادة وقلنا تحيض في ستة أيام أو سبعة أيام في بداية الشهر يحتمل أن تكون عادتها في آخر الشهر، وحينئذ ربما حكمت بخروجها وهي لا زالت في عصمة زوجها الأول. ومن هنا قالوا نقطع الخطب اليقين ونقول ثلاثة أشهر لكل حيضة منها شهر، لأنه يحتمل أن تكون حيضتها في أول الشهر ويحتمل أن تكون في منتصف الشهر ويحتمل أن تكون في آخر الشهر، والأصل أنها زوجة ولا تخرج من الزوجية إلا بيقين. فنقول إذا حاضت ثلاثة إذا شدت ثلاثة أشهر فقد جزمنا بأنها قد خرجت من عادتها. نعم. والمستحاضة المبتدأة، والمستحاضة المبتدأة التي لأول مرة يجي معها، كما قد فصلنا في أحكامها، ابتدأ آدم الحيض لأول مرة تحيض. نعم. ثلاثة أشهر لما ذكرناه، والأمة شهر. الأمة المبتدأة يا إخوان إلى الآن لم نعلم عادتها، المبتدأة إذا استحيضت المرأة المبتدأة منها، قلنا هي المرأة التي لأول مرة يبتدئها الحيض. فإذا كانت لأول مرة تحيض فحينئذ ليست لها عادة وتحتاج إلى ثلاثة أشهر لكي تثبت عادتها، فلا نستطيع أن نحدد كم عادتها، فأصبحت في حكم الأصل لأن هي في الأصل من الله لم يحض. فلما جاء التحيض حضرت الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة وهي المستحاضة لم يجري معها ولم ينقطع، رجعت إلى حكم الأصل، استصحبنا حكم الأصل فجعلناها من ذوات الأشهر. ولا يمكن أبدا أن نعلق لها غالب الحيض، ولا يمكن نعطيها غالب الحيض لما ذكرناها أيضا التي أنفيت عادتها. والأمة شهران لما ذكرناها التنفيذ والصحيح أنه لا تنفيذ، وإن يعني إذا كانت التي نسيت عادتها المستحاضة التي نسيت عادتها عامتها فعدتها شهران لما ذكرناها عادتها. وهكذا إذا ابتدأت وكانت أمة مبتدأة فإنها تعتد شهرين. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. فهذه الجملة بين فيها رحمه الله النوع الثاني من اللاتي انقطع عنهن دم الحيض، وهن اللاتي عرفن السبب، التي عرفنا سبب انقطاع الدم. فإذا عرفت المرأة سبب الانقطاع انتظرت حتى يعود الدم، فإذا انقطع للحمل انتظرت حتى تضع حملها، وإذا انقطع للمرض انتظرت حتى يذهب المرض ثم تعتد. ما الدليل؟ لأن الله ألزمها بالفرق، وليست لآية وليست ممن لا يحيض، فبقيت على الأصل فتنتظر حتى يعود لها حيضها. وقال بعض العلماء أنها تعتد سنة، وهذا القول طبعا استصحب به حكم عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال اذا طال بها الامر وطالت عليها المده لها ان تعتد سنه، فاذا مضت عليها سنه ولم يعد لها حيضها يعني تفسر سنه كامله، اذا لم يعد لها حيضها فقد خرجت من عدتها. والقول هذا وجيه وقوي جدا من حيث يعني الاتزان، لان الامر اذا ضاق ارتفع، والاول اصح من جهه الاصل القول بأنها تستثنى إذا طالت، لأنه واضح الآن استبراء رحمها كبنية استبراء رحمها، فمعاني العدة كون إذا مضت عليها السنة خرجت. هذا اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وبعض المتأخرين، وأيضا الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله عليه السلام، الشيخ ابن إبراهيم المفتي رحمه الله يرون هذا، وبناء ذلك قلنا تستثنى. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة المرأة المسقوط. طيب نقف عند هذا، وإن شاء الله أعتذر أن الدروس إلى نهاية شهر الحجة لبعض الظروف الخاصة والصحية، يمكن إن شاء الله في بداية شهر شوال شعبان يعني أول ثلاثاء في شهر شعبان إن شاء الله سنستأنف الدروس بإذن الله عز وجل، سواء درس مكة أو درس جدة أو دروس. طيب نقف عند هذا، وإن شاء الله أعتبر أن الدروس إلى نهاية شهر الحجة لبعض الظروف الخاصة الصحية، يمكن إن شاء الله بداية شهر شوال شعبان يعني أول ثلاثة.